من أن تقف على قبر نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا أحسب مؤمنا لا يغمر الفرح عندما يجد نفسه أمام نبيه صلى الله عليه وسلم. عرفتم الفرق بين العلم والجهل؟ ومع الأسف بعض الإخوان يغالطون أنفسهم ويكابرون بدون علم. ما الذي فقدناه؟ إن وين زيارة المسجد؟ ألسنا أصبنا السنة؟ هل فقدنا زيارة نبينا؟ ما فقدناها، مكننا الله منها ووصل بنا إليها وأديناها، وحسابنا كامل وافي غير منقوص. سائل يقول: ما حكم السفر صباح الجمعة؟ وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في جلسة واحدة؟ السفر صباح الجمعة إن كان لضرورة لا بأس، إذا كان السفر دعا الداعي إليه يترتب على تركه ضياع مال أو ضياع كذا أو فساد كما أو فوات خير لا سافر، ولما لا تسافر. أما إذا كان السفر يوم الجمعة للهو والباطل، زرنا بلد قديم من بلاد المسلمين طالب المسلمون بالعطلة تكون يوم الجمعة، كانت عطلتهم يوم الأحد كالنصارى، أعطاهم العطلة يوم الجمعة، صاروا يخرجون كلهم للبر والشواطئ ويتركون الصلاة. قال العلماء: يا ليتنا ما طالبنا بهذا، لو بقوا يشتغلون رسميا يصلون الجمعة على الأقل، لكن الآن شردناهم. فنقول: لا يحل أن تجعل يوم الجمعة يوم نزهة ويوم عطلة وتفرفش في الصحارى وعلى شطآن البحر وتترك صلاة الجمعة، هذا حرام في حرام في حرام ولا يصح أبدا. لكن إذا كنت تسافر لأمر يتطلب السفر لا إثم ولا حرج أبدا، لم يحرم الصفا إلا إذا أذن المؤذن، ما بقي عمل، صل الجمعة واخرج. قالوا: وصلاة 4 ركعات يعني ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت الشمس أي دخل وقت الظهر صلى 4 ركعات بتسليمة واحدة، وهي سنة، يصلي 4 ركعات فلا يسلم إلا بعد 4. واختلف هل يجلس بينهما ويتشهد أو لا يجلس، يصلي 4 ثم يجلس مرة واحدة ويسلم، والخلاف موجود. وأنا كنت أشجع أن لا يجلس، وهذا الأسبوع تبين لي أن الجلوس أولى. لما؟ لأني وجدت فيه فائدة، يتشهد التحيات لله ويسلم على رسول الله ويصلي على رسول الله ويدعو ويستعيذ من 4، ذي فائدة عظيمة أليس كذلك؟ ثم يقوم ويأتي بالركعتين ويجلس فيتشهد أيضا ويصلي ويسلم، أيهما أوفر أجر؟ قطعا الجلوس فيه فائدة. فلهذا ما دامت القضية على الإباحة أنا أرى أن الذي يجلس أفضل لو زاد زيادة، بخلاف إذا ما جلس يكتب له التشهد الأخير. واضح هذا المعنى ولا لا؟ ولما ندخل أنا في هذا الموضوع؟ لأن أهل العلم اختلفوا، ما في مرجحات قوية، فمن هنا نحن نريد الخير، نوثر هذا الذي فيه حسنة زائدة، هذا هو الفقه. سائل يقول: يا شيخ، ما حكم زيارة مدائن صالح بنية تقوية الإيمان والاعتبار؟ لا بأس، مدائن صالح بلاد ثمود، وقصة في صوت الشمس وضحاها، كذب الثمود بطغواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، لكن بقيت ديارهم شاخصة عجب. فإذا نوى المؤمن أن يمشي هناك ليقف عليه ويعتبر ويبكي ويذكر الله لا بأس، أما أن يذهب للفرجة والسياحة ثم يجلس على طاولة الكيم واللهو واللعب فهذا حرام وهو يأثم. الرسول قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإذا لم تبكوا فتباكوا. فمن هنا ما نشجع، لأن الناس الآن في وقت غفلة ولهو باطل ممكن يلعبون ويعبثون، فما في حاجة إليها. والحمد لله لولا هذه الحكومة أدامها الله وأطال بقاها ونصر وأيدها هذه الدعوة كثير يغضبون مساكين يخرجون من الحلقة، قالوا الشيخ عميل ذنب، قالوا كافر. والله العظيم هؤلاء أبقى وإلا حيوانات وإلا بشر. أنا أقول والله ما جاز لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول كلمة في هذه البقية الباقة ليهدمها ويحطمها. وكل من عمل عمل سوء يهدف إلى إسقاطها وإبدالها بغيرها لهو مع الهالكين، وهو مع الإنس والجن الهدامين يريدون نصفها. والله لولا الله ما بقيت. كيف يبقى هذا النور؟ أنا أقول مسألة بسيطة، والله لو كان حكم غير هذا لأصبحت مدائن صالح الآن فيها مطار خاص للسواح، وثم تعاقر الخمر والزنا والفجور كما هي بلاد المسلمين، تنشأ مطارات للسياحة من أجل العملة الصعبة. والأبقار ما يفهمون أبدا. الحمد لله ممنوع الآن يدخل هذه المحلة للهو واللعب. الزراعة أمرت حكومة باقتلاعها، ما تزرعون فيها. الآن عرفتم وإلا قولوا الشيخ عميل ذنب، سوف نلتقي عند الله عز وجل. والله فيما أعلم وإني لعليم ما جاز لمؤمن ولا مؤمنة فالشرق والغرب أن يطعن في هذه البقية الباقية ليهدمها. من أراد أن يصلح فليتقدم بإصلاحاته، أما فقط يضحك ويعيب ويوافق اليهود والنصارى والماكرين في تحطيم هذه البقية الباقية لكم يا بني الإسلام، فإنه من جماعة الهدم وحسابهم على الله. فهمتم هذا الكلام وإلا لا؟ قضية، لأن بالأمس حدثني مؤمن قول في مكان ما في بلاد الإسلامية المسلمون ينصرون ويفتح مطار خاص السياحة للنصارى من أجل العملة الصعبة. كيف ما يتحطم الإنسان؟ فلهذا نحمد الله على هذه البقية الباقية، اللهم أديمها. هل تجوز الصلاة بالنفل بالنعل؟ وهل تجوز دخول المسجد بالنعل؟ الصلاة بالنعل مشروعة مأذون فيها على شرط أن لا يكون زربية بألفين ريال وخمسة آلاف ريال. إذا كان المسجد من رمل كما هو على عهد الرسول لما تنزع نعلك، صلي به أفضل. لكن إذا كان فرش غالية الثمن وندوسها بنعالنا ونرصق بها الطين، وهذا تبذير ما ينبغي إلا إذا أزلنا الفرش لا بأس. لكن الآن العصر قالوا إذا ما في فرش الناس ما يدخل المسجد ما يصلون، إذا ما في مصابيح وثريات ما يجي الناس، إذن ما يجوا الذين يأتون للنزهة فقط لا صلاة له. لكن يقول العالم أعلق أن نصيدهم نجعلهم ما يجعلهم يحضرون، وإلا يحضر المسلم على الأرض. صلى رسول الله على الطين، خطب على المنبر فنزل المطر، فوالله والطين في جبهته. فالصلاة في النعل جائزة، لكن ما تجي للمسجد النبوي حيث الزربية ما ندي بكم وبنعلك. حتى لو ما في زرابي، ما دامت الأمة تغضب لما تغضب المؤمنين أنت وتوديهم؟